قال عن أبي هريرة، بسم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتفق عليه. وهذا أول حديث بدأ به، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم هذا الكريم الجواد الذي لا يحب أحداً يطلع على أعماله الجبارة العظيمة التي يبتغي بها وجه الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، أقرب ما يكون إليه من أعضائه وهما متقاربان اليدان، الشمال ما تريدها تعرف إيش الذي تخرجه اليمين، لا إله إلا الله. فيا له من إسرار بالخير. وقد تقدم أن من الآداب آداب الصدقة الإسرار بها، صدقة التطوع، وهذا من أدلتها: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. رواه البخاري، متفق عليه، رواه البخاري: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. أحاديث اشتمل على سبع أنواع وأجناس، 606. وباب الصدقة باليمين، وباب الصدقة باليمين، هذا موضع أيضا، وباب الصدقة باليمين، 1423. وباب البكاء من خشية الله، وباب البكاء من خشية الله، 6479. 6479. وباب فضل ترك الفواحش. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. باب فضل ترك الفواحش يناسبه. باب البكاء أيضا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فذكر تحت هذا الباب، باب البكاء من خشية الله. وهكذا الصدقة باليمين، هذا هنا الفقرة الموجودة. ومسلم: باب فضل إخفاء الصدقة. ومسلم في باب فضل إخفاء الصدقة. ومسلم في باب فضل إخفاء الصدقة برقم 1031. برقم 1031 من طريق يحيى بن سعيد، من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله، عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب ابن عبد الرحمن، قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله. نحتاج نذكر الحديث بطوله لأجل فقراته نشرحها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، هكذا اللفظ، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، وشاب نشأ في عبادة ربه، هنيئا له هذا الشاب والله. فننصح إخواننا الشباب ألا يتركوا هذا الخير الذي هم عليه، نشأة عظيمة وجميلة، وصبر على أمور ما صبر عليها كثير من الشباب، وأنت تتركها لله سبحانه، وإلا لك شهوة ولك صبوة ولك ما لهم، وأنت مقبل على الله وعلى حفظ القرآن وعلى السنة، والله إنها الجنة بإذن الله، والله كريم جل وعلا رحيم. احتاج أن نصبر، فمن فات شيء من شبابه، من فاته شيء من شبابه، من شبابه ينبغي أن يستغل ما بقي، والذي نشأ على النشأة الطيبة هذه هنيئا له. نسأل الله حسن الخاتمة، وإلا والله أن الشيء يضيق بها الصدر لما يراها ويسمع بها، لكن الحمد لله يسر الله بشباب يقبلون على الخير، هذا شيء يخفف. طيب، عن خبيب أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بي سبعة يظلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: العادل، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد في المساجد هكذا فيه وجاء بالمساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، كأنها قنديل المساجد لقلبه يطرحه وإذا ذهب رجع إلى المعلق هذاك في المساجد حركه إلى أن يعود إلى المكان الذي خرج منه، معلق في المساجد، ورجلان غابا أو تحابا، ورجلان تحابا في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة هكذا بهذا اللفظ، ورجل طلبته امرأة في رواية دعته ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، هذا قوي الإيمان والله، ويدخل فيه نبي الله يوسف دخولا أوليا، دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، هذا يحتاج إلى قوة إيمان. الناس يضعفون أمام نساء لسن بجميلات تدعوه للفاحشة يجيب، كيف لو دعته هذه المرأة التي توفر فيها دواعي الزنا؟ منصب وجمال، منصب تحميه ما في حد يتكلم فيه، وجمال يدعوه إلى الشر. فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله الحديث، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انتهى الحديث. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فائدة: قال الحافظ رحمه الله في الفتح: لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه، قال الحافظ رحمه الله في الفتح: لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا ما وقع عند مالك، إلا ما وقع عند مالك في الموطأ، إلا ما وقع عند مالك في الموطأ من التردد، من التردد هل هو عن أبي هريرة، هل هو عنه أو عن أبي سعيد، هل هو عنه أو عن أبي سعيد. ولم نجده عن أبي هريرة، ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص، إلا من رواية حفص. ولا عن حفص، حفص بن عاصم تقدم، ولا عن حفص إلا من رواية خبيب، خبيب بن عبد الرحمن، إلا من رواية خبيب. نعم، أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح، هذه نعم جواب للسؤال مقدر، وهل أخرجه أحد من غير هذه الطريق؟ هل أخرجه كذا؟ قال نعم أخرجه، فهو جواب للسؤال مقدر ولإراد أو اعتراض مقدر. نعم أخرجه البيهقي، فهو كالاستدراك لما قد يستدرك عليه، فيقول نعم الشخص حصل كذا وخلاف ما ذكرنا فيذكر، فهو ينتبه للاستدراك. نعم أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه غير طريق حفص ابن عاصم عن أبي هريرة، فهذه طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وهو قد قال فيما تقدم وقدم: ولا عن أبي هريرة إلا من رواية حفص، ثم استدرك وعلم أنه قد جاء في غير الصحيح عن أبي عن غير يعني عن غير حفص، فقال نعم البيهقي خرج من طريق كذا. نعم أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر، هذا كالاستدراك الآخر، والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف، هذا بيان فقط ما هو استدراك، وإنما بيان لضعف الحديث. والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف، حديث هذا ضعيف الذي هو من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، لكن في الشواهد عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف، لكنه ليس بمتروك، لكنه ليس بمتروك، وحديثه حسن في المتابعات، وحديثه حسن في المتابعات، ووافق في قوله تصدق بيمينه، ووافق في قوله تصدق بيمينه، أي وافق في الصدقة باليمين وليس في الصدقة بالشمال كما هو في بعض أوهام الحديث، أنه تصدق بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لا، المعلوم الثابت هو على ما ذكر. ووافق في قوله تصدق بيمينه، وكذا أخرجه سعيد بن منصور، وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسي، من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بإسناد حسن موقوفا عليه، إذن جاء عن غير أبي هريرة أيضا لكنه موقوف وله حكم الرفع. من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بإسناد حسن موقوفا عليه لكن حكمه الرفع، لكن حكمه الرفع. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، هذا يحتاج أن ينظر الحديث، وفي مسلم من حديث، وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الملائكة قالت يا رب، إن الملائكة قالت يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد، قال: نعم الحديد. قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النار، تأكل ربما بعض الحديد. فهل أشد من الحديد؟ قال: النار، قال: نعم النار. فقالت: هل أشد من النار؟ انظر لنا هل أشد من النار، بعد وش من عبارة، المال أو الماء، الماء كأنه، هل أشد من النار؟ طيب، إلى قوله: فهل أشد من الريح، هذا اللي نريده، فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله، فيتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. الحديث، الله ينظر هذا الحديث ما حاله، وإنما كلام الحافظ هذا انتهى، انتهى كلام الحافظ، فالحديث جاء بمعناه في الفقرة المذكورة هذه، جاء عن سلمان وجاء عن أنس. اي نعم، حديث بطوله. قالت يا رب هل من خلقك أشد من الماء، الثاني هذا، قال: نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم، الحديث. فالذي يريد اكتب بطوله، هذا هو طوله، بعد أن ذكر النار: هل أشد من النار؟ قال: نعم الماء. فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قال: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه. انظر لنا هذا الحديث، وشاهدنا هذا الذي نريد بيانه، أنه قد جاء من حديث أنس هذه الفقرة المذكورة في الحديث، ورجل صدق به إلى آخره، أنه قد جاء من حديث أنس وجاء أيضاً من حديث سلمان موقوفاً عليه، لكن هذا كما ترى موقوف، وكذلك أيضاً ينظر في سنده حديث أنس. والحافظ يريد أن يستدرك ما ذكر أنه لم يأتي إلا عن أبي هريرة، ولا من طريق أبي هريرة إلا عن حفص، ولا كذا إلى آخره، ثم استدرك بعض الأشياء. لكن هذا المعتمد والمتفق عليه حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أنس ضعيف في تعقيق أصحاب المؤسسة، مؤسسة الرسالة تقول بعد حديث أنس ضعيف، كما في تحقيق مسند أحمد. طيب أخيرا نكتب الذي نريده. فائدة: الحديث يشمل الرجال والنساء سبعة، وكل في الرجال، رجل رجل رجل إلى آخره، كل في الرجال، لكن يشمل هؤلاء هنا. والحديث يشمل الرجال والنساء. قال الحافظ ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له. قال الحافظ ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمام العظمى، فهذه الخصلة تستثنى المرأة فيها. إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمام العظمى، لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وإلا فيمكن دخول المرأة حتى في هذه الخصلة، لكن باعتبار آخر إذا لم تكن الإمام العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم فهي تدخل. أما إذا أريد الإمام العظمى هذا الذي يدل عليه السياق. وتخرج خصلة ملازمة المسجد، وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وتخرج خصلة ملازمة المسجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حتى الرجل الذي دعته امرأة، دعته المرأة، حتى الرجل الذي دعته المرأة، فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل، فإنه تصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا، فامتنعت خوفا من الله، أو شاب جميل في غاية الجمال يشتهى وعنده من الجاه ما عنده من أبناء القبائل وغير ذلك، ودعا هذه المرأة وامتنعت منه خوفا من الله، فهي داخلة في هذا الحكم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فيتصور دخولها في هذه الخصلة، فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى، مع حاجتها، مع حاجتها، حاجتها للمال، انتهى من الفتح الثالث 92 و100، 92 و100. هذه بعض الفوائد التي تتعلق بقوله سبعة يظلهم الله في ظله إلى آخره، وهكذا في تخريج الحديث، وسيأتي الكلام على ألفاظه إن شاء الله، يأتي الكلام على بعض الألفاظ لأنه قد جاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.